أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. طبعا في خضم حياتنا اليومية نتعرض إلى العديد من الأشخاص الساخرين أو الأشخاص المستهزئين، وبالتالي يهمنا أن نتعلم كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص. طبعا هناك فرق بين السخرية والاستهزاء، فالسخرية معناها تذليل الطرف الآخر أو طلب أن ينقاد الطرف الآخر للشخص الساخر، والاستهزاء معناه الاستخفاف بالآخرين مع وجود درجة من درجات تحقير الآخرين. طبعا هذا الموضوع سواء كان السخرية أو الاستهزاء مرفوض من الناحية العلمية، مرفوض من الناحية الدينية، مرفوض من الناحية الاجتماعية، لكن بالإجمال العام شخصيات الأشخاص الساخرين أو المستهزئين هي شخصيات تعاني من العديد من الصراعات النفسية، الأدوار النفسية الغير محسومة، المراحل النفسية نوعا ما التي لم يتم حسمها بالطريقة الصحيحة وتطورها أصلا بالطريقة الصحيحة، وبالتالي يبدأ هذا الإنسان يسقط على الآخرين بعض الأمور التي طبعا قطعا تؤثر على الآخرين بالطريقة السلبية. وهنا نتكلم عن الاستهزاء الساخر أو عن يعني السخرية السلبية بالآخرين. طبعا الشخص الساخر أو المستهزئ هو شخص بالإجمال العام تشاؤمي، هو شخص سلبي، هو شخص الآن نوعا ما يميل إلى العزلة أحيانا ولا يميل إلى التواصل مع الآخرين بالطريقة السليمة والسوية والصحيحة والمطلوبة، وهذا الشخص يعبر عما يدور بداخله أو بداخل ذاته من مجموعة من الصراعات كما قلت التي يحاول أن يسقطها على الآخرين. الآن إذا تعرضنا لمثل هذه المواقف في حياتنا فالمفروض أن يكون لدى الإنسان مجموعة من الدفاعات التي يستخدمها بحيث يقلل من وقع هذه السخرية أو الاستهزاء بقدر الإمكان. منها على سبيل المثال محاولة حوار هذا الشخص الساخر أو المستهزئ، بحيث الآن ننظر إلى الأفكار التي تقع وراء العاطفة، يعني وراء عاطفة السخرية أو الاستهزاء هناك مجموعة من الأفكار ممكن أو مجموعة من الاعتقادات الموجودة لدى الشخص الساخر، فأفضل طريقة أن ندخل معه بحوار منطقي نوعا ما حتى نستكشف ما هي الأفكار التي تقع خلف هذه العواطف. طبعا إن أمكن، إن لم يمكن هذا الموضوع يجب توجيه دائما وأبدا سؤال مباشر إلى هذا الشخص الساخر أو المستهزئ بما هي أسباب السخرية والاستهزاء، بحيث الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحرج أو نقلل الآن نوعا ما من تمادي هذا الشخص الساخر في طرح موضوع معين خصوصا أمام الجمهور. فيجب أن نسأله ما هي المواقف التي تؤدي أو ما هي الفكرة التي أدت إلى السخرية أو الاستهزاء. إذا لم نستطيع فبالتالي ننتقل للخطوة الثالثة ألا وهي وضع حدود الآن للتواصل والتفاعل مع الآخرين، يعني يجب وضع خطوط نوعا ما بحيث لا يتجاوزها أي طرف على الإطلاق، وبمعنى أن نتصرف في هذا الموقف بأننا غير ملزمين وغير مجبرين بسماع ما تقول من سخرية واستهزاء، وبالتالي الآن سنقطع هذا النوع من أنواع الحوار أو الحديث. هذا يوجه رسالة للشخص الساخر أو المستهزئ بأن الطرف الآخر طرف قادر نوعا ما على وضع حدود في التعامل مع الآخرين، وبالتالي يقلل من فرص السخرية والاستهزاء. النقطة الرابعة إذا لم تنجح النقاط الثلاثة الأولى أن نقطع وننسحب من مكان الآن نوعا ما وجود هذا الشخص الساخر أو المستهزئ، وإذا انسحبنا أو قطعنا الوجود الجسدي في هذا المكان فأننا نوجه رسالة واضحة جدا إلى هذا الشخص بأن ما يقوله عبارة عن ترهات أو هراء لا تعنينا على الأطلاق، ولسنا الآن نوعا ما مستعدين لإضاعة وقتنا وإضاعة جهدنا نوعا ما في هذا النوع من أنواع الحوارات. الأصل في الحوار أن يكون حوار منتج، حوار إيجابي، حوار يضفي الآن قيمة على الطرفين، وهذا الأصل من التواصل الإنساني، يعني التواصل الإنساني يهدف الآن نوعا ما إلى توصيل رسائل معينة بطريقة إيجابية، بطريقة تقرأ، بطريقة نوعا ما منتجة ومثمرة للطرفين دون الآن الاستخفاف أو الاستهتار بالطرف الآخر. فبالتالي هذه المهارات الآن لو استخدمناها في حياتنا اليومية تصبح الآن روتين يقلل بقدر الإمكان من وجود الأشخاص الساخرين أو الأشخاص المستهزئين أو بالإجمال العام الأشخاص المتنمرين في حياتنا المعاصرة. طبعا ننصح من ليس لديه هذه المهارات بمراجعة الأشخاص المختصين للمشورة وأخذ النصائح في التعامل مع تلك المواقف الحياتية.